حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوة، والغزوة هي ما خرج فيها رسول الله. وإذا لم يخرج رسول الله وأرسل، اللي هي المشكلة بتاعتنا دي، ما اسمهاش غزوة وإنما يسموها سرية. ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا. غزوات اللي يشهدها مين؟ ودي ما فيهاش حاجة، لأن الإرسال والاستقبال كله هيبقى إيه؟ ويا بعض. لكن المشكلة في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها، اللي فيها رسول الله يسموها غزوة، واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها إيه؟ سرايا. إلا غزوة واحدة سميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله، كان المفروض انها تسمى ايه؟ سرية. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها ايه؟ غزوة مؤتة. خرجتم ليه عن الابتلاء لما رسول الله لم يحضرها؟ فقال لك لان المعركة دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي ايه، كانت معركة حاسمة وقتل فيها كم واحد، وخد الراية فلان وقتل، وخد الراية الثاني فلان وقتل، وقتل، مسألة كانت فظيعة. فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه؟ سرية، دي غزوة، لان فيها عنف وفيها وفيها وفيها وفيها. لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي ان التسمية منطبقة تمام الانطباق على مين؟ على مؤتة. اللي كانت تقول سرية قالوا لا ده هي غزوة. ليه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والغزوة مشي وأرسل القوات، إن مات فلان يبقى فلان يجي، وإن مات فلان يبقى فلان يجي، ورتب لي. الله، إيش معنى الغزوة دي اللي قال إن مات فيها فلان يبقى فلان يجي وإن مات فيها فلان؟ ده يبقى عنده إيه؟ عنده كشف إن ده حيموت وده حيموت، بدل قال ده ليه؟ الله، رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده، أدي واحدة. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والغزوة دائرة، تفت الصحابة فسمعوا رسول الله يتكلم، قال أخذ الراية فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان. الله الله الله الله، عمال بيزيع بيزيع الايه؟ بيغطي المعركة وهو في المدينة. فقالوا لم يقل ذلك إلا لأنه شهد. ولما رجعوا وجدوا الأمر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينة، كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ يبقى تسمى غزوة.